هذا يقول متى وكيف نحدث غيرنا بهذه الأحاديث وكيف نجيز غيرنا بكتاب غرام صحيح يعني الذي أجزناكم به؟ نقول تحدث بها إذا صرت محلا للأداء، إذا صار الإنسان محل للأداء يحدث بها، وهو الآن محل للتحمل ويحتبر فرصة عمره هذا في الازدياد من تحمل العلم، ثم بعد ذلك إذا صار في منزلة أداء العلم ونقله إلى غيره فإنه عند ذلك يحدث ويجيز كيفما يشاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.